قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.